بالطبيب الشاب لأخبره بحقيقة الأمر وأشرح له موقفي، ولكنه رفض أن يقابلني واختفى تماما من حياتي، وصار الشاب التافه وأصدقاء السوء الذين يلتفون حوله يعترضون طريقي في شماتة، وانتشرت تشنيعاتهم بين صديقاتي وبين بعض الزملاء دون ذنب جنيته أو خطأ ارتكبته. أنا لا أكف عن البكاء منذ ذلك اليوم الأسود يا سيدتي. حياتي اضطربت، ودراستي تعثرت، وصحتي تدهورت، ولاحظت أمي سوء حالتي فأخذت تسألني: مالك يا بنتي؟ فأنظر إليها وأبكي ولا أجيب. لا أستطيع أن أصرح لأمي بشيء، ولا أنتظر منك يا سيدتي أن تنصحيني بالنسيان، لأني حاولت ولم أستطع أن أخرج من الهم والغم الذي ملأ حياتي. ماذا أفعل؟ ردي علي أرجوك ولا تهملي رسالتي. أولا يا ابنتي، أطلب منك أن تصارحي أمك بكل شيء، فليس في هذه الدنيا من هو أكثر حنانا عليك من أمك. لا تخافي، ستستمع إليك أمك بكل الاهتمام، وستحميك بكل الحرص والخوف عليك، وتزيع عنك كل الهم والغم. لا تترددي، صارحيها بكل شيء، فأنت طاهرة وغير مخطئة. ثم اقطعي كل صلتك بصديقتك التي كانت رسول السوء والسبب في كل ما حدث، فتنقطع بهذا أخبارك عن الطبيب الصالح وعن الشاب الفاسد الطالح. أما الأمهات فأقول لهن إن العبرة الواضحة في مأساة هذه الفتاة البريئة هي أن يدققن في صديقات بناتهن وأولادهن، فلا يفسد أمور الفتاة إلا فتاة مثلها، ولا يفسد الشاب إلا شاب مثله. مع أحداث جديدة لعيلة مرزوق نلتقي. عيلة مرزوق تأليف أحمد القصبي، إخراج هاني الهواري. معقول؟ معقول يا أميمة تنزلي من البيت وانت لسه تعبانة؟ صدقيني يا مدام وفاء، أنا خفيت وبقيت كويس. حبيت بقى يكون المصنع هو أول مشوار لي أخرجه بعد ما خفي. مش عاوزين الغلطة دي تتكرر تاني يا أميمة، أنت مش صغيرة علشان نديلك الدواء بالعافية. حرمت وتعلمت وعرفت حاجات كتيرة قوي، أهمها حبكم كلكم ليا وخوفكم عليا. كمية الحب اللي اديتوهالي حمستي وشجعتني للشغل. وناوي على إيه بقى المرة دي يا أميمة؟ بدور على حملة جديدة للجمعية النسائية بتاعتنا، حملة توعية نوعي بيها الناس لحاجة كده معينة. الفكرة فعلا موجودة، جات لي وانا عند وائل في مركز الصيانة. وإيه هي الفكرة دي يا مدام وفاء؟ جريا غدا، هو أنا سباك؟ لا طبعا أنا ما قلتش كده، بس مش أنت برضو اللي بتدي كورسات الصيانة والإصلاح لطلبة المدرسة؟ أيوة أنا طبعا. خلاص يبقى نخصص بكرة يوم كامل لإصلاح حنفيات المدرسة، الطلبة يجيبوا أدواتهم ويصلحوها بنفسهم تحت إشراف. طب هي المدرسة فقيرة، ما معهمش فلوس يجيبوا سباك يصلح له بالحنفيات؟ لا معانا فلوس طبعا، بس أنا ليا هدف في كل ده. عاوز الطلبة يتعلموا أهمية توفير المية وإزاي يحافظوا عليها ويمنعوا إهدارها، ده كمان غير إنهم بقى يتعلموا مهارة جديدة. أقولك إيه، أمري لله، بكرة أنا حاجي ونصلح حنفيات المدرسة، وأنا حاطت إيدي على قلبي. ليه بس يا وائل؟ يا خوفي، النهاردة صلح الحنفيات، بكرة تخلينا سلك البلعات. خلاص يبقى على خيرة الله، الحملة بتاعتنا دي للحفاظ على المية وعدم إهدارها. وأنا معاكم في الحملة دي يا أميم، وهنبدأ من المنطقة اللي فيها مركز الصيانة بتاع وائل. جميل جدا. في الحملة دي بقى هنعدي على كل البيوت ونتكلم مع الأهالي ونوعيهم، ولازم كمان نتفق مع سباكين المنطقة، لازم حملة صيانة على حساب الجمعية بتاعتنا لصيانة الحنفيات. وانا كمان معاكم في الحملة دي، ما قالت لي عليها ولازم اشارك. وانت هتشتركي ازاي؟ طب والمدرسة؟ انا هشارك بالمدرسة بالطلبة بتوعي، لازم الكل يشارك ويبقى عنده وعي، ده كتير قوي غيرنا ما عندهمش موارد مية وبيتمنوا المطر، مش معقول احنا نصرف في المية كده. جميل جدا، بينا على وائل. انت زعلان يا وائل؟ طبعا يا مدام وفاء، زعلان بالتجاهل، زعلان ان مش على بالكو خالص. ازاي يا وائل؟ ده انت شريك لينا في كل حاجة، ازاي وكل واحد في العيلة لما بيحتاج اي حاجة بيلجأ لك؟ ونسياني يا مدام وفاء، نسين وائل وظروفه. تقصد ايه يا وائل؟ اقصد شغلي، انتوا كلكم عارفين اني بعمل توسعات في مركز الصيانة، عارفين وناسين ايه، ومع ذلك اللي عاوز يخلص لنفسه مصلحة ويعمل لنفسه شغل يبقى وائل، وانتوا ناسين ان وائل استلف فلوس عشان يكبر شغله. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن الحقوق والواجبات، ماذا لي وماذا علي علشان أكون فعلا يعني في حالة رضا كده، وربنا أشعر أن ربنا راضي عني وعن أفعالي، ماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليا ايه وعليا ايه؟ مفيش شك ان الانسان لما يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه هيتاح جدا، علشان ده من اهم اسس الحياة العادلة اللي هتساعد البيوت انها تكون مستقرة، وبيحصل طبعا انسجام وتفاهم بين الازواج لما كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. وفي العلاقات الزوجية ربنا سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني زي ما انت تحب ان زوجتك تعاملك انت كمان يا اخي عاملها بالاحسان والمعروف. كويس ان حضرتك بدأتي بالزوج والزوجة، لان فعلا هما يعني عنصري البيت المهمين. اكيد وبعدين خلينا عارفين ان الدين بتاعنا قائم على التقوى ومراقبة الله، فانت لما تتقي الله فيها هي كمان هتتقي الله فيك، لان الحياة مش ممكن هتستقيم يا جماعة من جانب واحد ابدا، لازم الاثنين يكون كل واحد بيدي وعارف انه كمان لازم ياخد. كل لما بقابل واحد في مكان يقول لي لما يجوا لكم النساء بتوعنا في المساجد قول لهم يهتموا بازواجهم ويحضروا لهم الغداء، ودي ابسط حاجه، والتاني يقول لي ينفع انزل من غير فطار؟ جميل جدا ان المراه تنتظر زوجها لما يرجع وتحضر له اكله وتسمع مشاكله وتهتم بيه، لكن في المقابل بقى ما يرجعش الزوج من عمله متضايق وزعلان ويطلع غضبه في اهل بيته. جميل ان هي تقوم تحضر لك الاكل وتحضر لك الفطار قبل ما تنزل، لكن اوعى تنسى انها سهرانه طول الليل وتعبانه، زي ما هو كمان محتاج راحه واهتمام هي كمان محتاجه كلمه حلوه وحد يحن عليها ويحس بيها. علشان كده في حقوق وواجبات لازم نعرفها ونخلي بالنا منها علشان حياتنا تستمر وتستقر. كل واحد يدي يا جماعة علشان ياخد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كل واحدة تعرف واجباتها وكل واحد يعرف أن عليه كمان واجبات، وشوية تنازلات يا جماعة من الطرفين الحياة هتمشي. على فكرة يعني هنقول المشاركة في كل عمل داخل البيت بيدي كده طاقة إيجابية جميلة للاتنين. يعني بقول حضرتك ذكرت الفطار أو الغداء، طب إيه المانع إن احنا نحضره سوا؟ يعني نشارك بعض في هذا التحضير، ولو إن يعني إيه دي أبسط الأمور، علشان بس يشعر كل منا بالراحة والسعادة وإن مفيش حد عليه حاجة وحد وهحس انه حاسس بيا. أيوة. ومهتم بيا ومخلي بالي منه وقلبه عليا وانا كمان هيبقى قلبي عليه. طيب بالنسبة للأولاد النهاردة بقى اللي هم في حالة لا مبالاة، او بعض منهم يعني علشان كله حالة لا مبالاة مش مهتمين بأي شيء في البيت، نقول لهم ايه النهاردة؟ نقول لهم يا أولاد مش عيب ابدا ان انتوا تقوموا تنظفوا حاجتكم نفسكم، ولا عيب ان انتوا تهتموا بأكلكم وتعملوا مساعدة لبابا وماما لحد

تكاثرت دون الحاجة ليها هيحصل إنها تتراكم في المكان، تتراكم تتراكم تتراكم، سبب ورم، وهو يسبب الكتلة أو الورم. الورم ده يا إما بيبقى حميد يا إما بيبقى خبيث. أيوة. تمام. أنا عاوز أطمن السيدات، مهم أوي أوي إن أي واحدة تحس بكلكعة في صدرها ما تخافش. أول حاجة ما تخافش. ثانيا تعمل اللي عليها. أيوة. ما تخافش ليه؟ عشان 90% من الكتل اللي بتحس في الثدي بتبقى حميدة، الحمد لله، لكن 10% ما هيش حميدة. أيوة. وبالتالي أنا أضمن منين إن هي حميد ولا مش حميد؟ حميد يعني إيه وخبيث يعني إيه؟ بسرعة، حميدة يعني ما بتسببش مخاطر وما بتنتشرش في الجسم وما بترجعش تاني في أغلب الأحيان وما هيش خطر على صحة المرأة. أيوة. وخبيثة يعني إيه؟ يعني بتنتشر في الجسم، تطلع من الثدي تروح على الأوعية الليمفاوية، على الكبد، على المبايض، على الرحم، على أي مكان تروح فيه حسب ما هي ماشية، ودي بتهدد حياة الست. الحاجة التانية، لو أنا لقيت إن فيه أي إفرازات بتطلع من الحلمة، الحلمة دي وظيفتها إدرار اللبن. أي. لو حصل إن فيه في أوقات غير الرضاعة لو فيه أي إفرازات سواء كانت مدممة أو غير مدممة، يبقى معنى كده أن فيه حاجة غير طبيعية حصلت. يبقى هنا أعمل إيه؟ مسكوتش مسكوتش، أروح على طول. أي حاجة غير طبيعية لازم أجري على طول، أروح برضو دكتور الوحدة الصحية، أو لو أنا في مكان كويس ممكن أروح لدكتور يا إما دكتور جراحة أو دكتور أوراق. تمام. يبقى دي الكتل والإفرازات اللي بتطلع من الحلمة. تالت حاجة، لو الحلمة شكلها تغير بحيث إنها كانت مقلوبة دخلت لجوه، هي ربنا عاملها إنها طبيعتها لبرة، لو هي دخلت لجوه على طول و لونها اتغير او فيه هرش او اكلان او اي حاجة زي كده او تشققات، لازم ان انا اخلي بالي على طول اروح. الحاجة التالتة والمهمة، ان شكل صدري اتغير ولا لا، كبر ولا لا، فيه ايه، لون الجلد حصل فيه ايه، انكمش كده وبقى فيه التهابات، فيه تقرحات، ما هو كل ما حاجة زي كده بتبقى المرحلة بتبقى متقدمة اكتر. الوصف اللي دايما يقولوا عليه ان الجلد بقى اصبح زي البرتقانة، مكرمش كده زي البرتقانة. اي حاجة من العلامات دهيت لازم ان انا ابادر. اعمل ايه بقى؟ اروح للدكتور. الدكتور مفروض ان هو يفحصني وهيبعتني للمكان المناسب. المشاركة مسؤولية كل افراد الاسرة، انزل وشارك. لازم نشارك عشان المسؤولية مسؤولية الجميع. انزل وشارك وقول رأيك. عشان تنزل وتشارك لازم تبقى فاهم هتقول لا ليه وهتقول نعم ليه. لازم تفهم قوانين، لازم تفهم التعديلات الدستورية المطلوبة منك. التعديلات الدستورية المادة 102 عن المرأة بتقول لي يحق للمرأة 250 سيدة في البرلمان، وهذا يدل عن كل 4 في كل محافظة هيكونوا ممثلين في البرلمان. هذا شيء إيجابي، أول مرة يحدث في تاريخ مصر. أول شيء أنا بقول لك انزل وشارك عشان ده حقك، لازم تفكر لبكرة، ده حقك ولازم أنت تدور عليه. انزل يا شباب. أنا حملة يلا يا شباب نزول الشباب على أرض الواقع للتوعية الدستورية وعن الإنجازات اللي بتحصل داخل مصر. انزل وشارك وعبر عن رأيك، اوعى تسيب حقك، وده حق كل واحد مصري. محمد صقر، رئيس منسق حملة يلا شباب. أما الآن فمع الفنانة رجاء حسين ومن ذكريات البرنامج الدرامية سكان العمارة. أه أنا شايف يا لطفية إنك من يوم الحادثة اللي حصلت لك وإنت محتاجة لحد يساعدك في شغل البيت. أيوة فعلا يا صابر، وأنا كنت عاوزة أتكلم معاك في الموضوع ده وأطلب منك إنك تشوف لي شغالة، وياريت تكون بنت صغيرة يعني كده بتاعت 14-15 سنة عشان تكون خفيفة وحركتها سريعة وتقدر تقوم بشغل البيت. وأشوف شغالة ليه يا لطفية؟ الله، امال قصدك ايه يا سي صابر؟ انا قصدي يعني نشوف عروسة لابننا حماد. ان كان كده انا موافقة من دلوقتي. طب فكري كده بقى في بنت تكون مناسبة. من غير تفكير، انا عارفة بنت حلوة وفي السن اللي احنا عاوزينه. وبنت مين دي يا لطفية؟ بنت الست سامية اللي في الدور الخامس في عمارتنا. خلاص، بكرة روحي اخطبيها للوقت. ادي يا مدام سامية الموضوع اللي انا جيت لك دلوقتي علشانه. قصدك ايه يا مدام لطفية؟ ايه يا مدام سامي، انت لسه ما فهمتش قصدي ولا ايه؟ لا ما فهمتش. كل اللي انت قلتيه انك عاوزة تجوزي ابنك حماد، وانك اخترتي له عروسة حلوة وبنت ناس طيبي. ما هو يا مدام سامية، الناس الطيبين دول هم انتوا، والعروسة الحلوة هي جيهان. جيهان؟ جيهان بنتي؟ ايوة. بس يا مدام لطفية، جيهان بنتنا مش هنجوزها دلوقتي. وليه بقى يا حبيبتي ما تجوزوهاش دلوقتي؟ عشان جيهان لسه صغيرة على الجواز، دي يا دوب كملت ال 14 سنة من شهرين، يعني دلوقتي في أول ال 15. وهو ده بالظبط السن اللي احنا عاوزينه في عروستنا وفي عروسة ابننا. واحنا مش ممكن نوافق على جواز بنتنا وهي في السن ده؟ دي لسه عيلة، يعني لا تعرف مسؤوليات الجواز ولا تقدر تقوم بأعباء البيت. بيت ايه يا ست سامية اللي هي مش هتقدر تقوم بأعبائه؟ دي هتكون معانا في شقتنا، يعني هتكون في عينينا وهنشيلها على كفوف الراحة. لا لا معلش يا مدام لطفية، انا اسفة اني اقولك تاني، بنتنا جيهان مش هتتجوز الا لما يبقى سنها مناسب للجواز، عشان ما نظلمهاش وما نعرضهاش لمتاعب تأثر على صحتها ومستقبلها. يا خسارة، دي هي دي اللي كانت هتنفعني. يا حبايبي يا سكان العمارة، سمعتوا كلام الست سامية؟ قال ايه؟ مش عايزة تجوز بنتها الا لما يكون سنها مناسب للجواز. ده برضو كلام فيها ايه يعني؟ لو كانت وافقت على انها تجوز بنتها لابني حماد عشان تخدمني وتقوم بشغل البيت، ولا يعني لازم نجيب شغالة ندفع لها الشيء الفلاني والشيء العلاني؟ بذمتكم يعجبكم كده؟ وبهذا عزيزتي مستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.